بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الشافي بسم الله الكافي الله أكبر. فصل يا ربنا أثارا قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا. بسم الله ارقي النفسية بسم الله ارقي النفسية بسم الله ارقي العقل العقل العقل. تأثر تأثر تأثرا بالغا مما على الوسوسة مما على الوسوسة مما على الوسوسة مما على الوسوسة. اللهم ارقي يا ربنا أثارا بالغا قويا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي النفسية بسم الله ارقي النفسية. يا أيتها النفس المطمئنة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي النفسية مما سبب العصبية عصبية عصبية عصبية شديدة مما سبب العصبية عصبية شديدة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. اقض يا ربنا أثارا بالغا قويا عظيما. الله أكبر. اقض يا ربنا السحر اقض يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرسوشا مذورا ومذرورا. اقض يا ربنا الحسد الشديد الحسد الشديد الحسد الشديد والعيون والعيون. اقضها يا ربنا واخريها اقضها يا ربنا واخريها. بسم الله يقيكم من عقاد من عقاد وعاقد على النفسية على النفسية على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الألم والوجع وعلى الضر وعلى ذهاب العقل وعلى الحظ والنصيب وعلى ذهاب العقل وعلى تشويش الفكر وعلى تشويش الفكر. الله أكبر. أطل يا ربنا السحر أطله يا ربنا أطله أطل يا ربنا السحر العائلة أطل حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا. اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا هذه العقاد. الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما سحرا قويا عظيما شديد. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط. بسم الله بسم الله اطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله الشافي بسم الله الكافي. اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا حسدا اللهم اخرج البلاء والاعداء. الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا السحر والحسد. بسم الله بسم الله يرقي القلب والصدر والله مما عليها مما فيها مما مما مما هو مربوط فيها مما هو معقود فيها وعليها. بسم الله بسم الله. اللهم ارقي يا ربنا السحر اللهم ارقي يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد الشديد. بسم الله ارقي النفسية بسم الله ارقي النفسية بسم الله ارقي النفسية بسم الله ارقي النفسية بسم الله ارقي النفسية بسم الله ارقيك من العصبية بسم الله ارقيك من العصبية بسم الله ارقيك بسم الله ارقي النفسية بسم الله ارقي النفسية بسم الله ارقي العقل العقل العقل العقل مما أثر عليه مما أثر عليه مما شوش مما شوش مما انقطع مما انقطع. بسم الله يرقي الفكر الفكر والعقل والعقل والعقل من الوسوسة من الوسوسة. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي. الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا. اللهم أطل السحر اللهم أطل الحسد اللهم أحل العقد اللهم فك المرابط. بسم الله بسم الله بسم الله الشافي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي. الله أكبر. أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أحل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على العقل الرديد على الفكر الشديد وعلى الصبر الجميل وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. بسم الله بسم الله. اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد اللهم احل العقد اللهم فك المرابط. بسم الله بسم الله على القلب والصدر. بسم الله بسم الله ارقي النفسية النفسية النفسية والعقل والعقل والعقل والعقل والعقل والعقل. بسم الله بسم الله بسم الله ارقي النفسية النفسية القلب والصدر والظهر. بسم الله بسم الله بسم الله ارقي النفسية من عاقب عليها من خبيث فيها من خبيث فيها وعليها ماكر ظالم ساحر حاسد. الله اكبر.